حتى أقل من ذلك 20 سنة 30 سنة لوجدتم أن هذا الأمر كان شبه معدوم. الآن بفضل الله انتشر في السنة وقام لها رجال وقامت لها سوق، صارت العناية بتخريج وتحقيق المخطوطات. نعم الناس صار لهم الرغبة بكتب الشيخ ناصر، وبعضهم قام وفعلها للتجارة، كلها لا تختلف فيها، ولكن ما يهمنا الظاهرة، لا ما يهمنا الخلوصة النية لماذا فعلوا، ولكن الظاهرة أن الآن السنة مبذولة. من كان يجرؤ أن يقول هذا حديث ضعيف هذا حديث صحيح؟ هذا حديث ضعيف والصحيح كلها واحد، والمشايخ يسوقونها مساقا واحدا، وربما إذا اعتمدوا يرجعوا إلى فيض القدير فقط، إلى فيض القدير وما رقم السيوطي له مع أخطاء الترقيم للجامع الصغير وزيادته المسمى بالفتح الكبير فقط، هذا هو مقدار الأمر عندهم إذا رجعوا. ولكن الشيخ ناصر من الذين نشروا هذه السنة، نعم ليس هو الرجل الوحيد، سبقه رجال اشتغلوا فيها وكذلك شاركه رجال وسيخلفه رجال، المسألة ليست متوقفة. ولكن الشيخ ناصر الحقيقة من المتميزين في نشر هذا وبذله، وافقته ظروف او لم توافقه هذه قضايا اخرى، قد يقول قائل نعم وجدت مكتبة تدعمه، وجد صاحب مكتبة يوافق، كل هذا نعم، ولكن لو لم يوجد الاصل لما نفي عات المحاونة الروح، لا يعني القوة لا تنفع ممن لا روح له، فهذه قوة مساعدة وثانوية لمن فيه الروح في نشرها. ثم صار الاهتمام بالسنة علما تحقيقا لكتبها الأصلية، فسترى كتب السنة كنت تتمنى أن تحصل على مخطوطاتها، الآن لا، الآن أنت لو أردت أن تلاحق الطباعة لكتب السنة لا تستطيع، في كل يوم تدفع المطبعة الكثيرة من كتب السنة الأصلية التي كنت فقط تقرأ عنها في فتح الباري، يقول لك البخاري هذا، فابن حجر يقول لك في فتح الباري وهذه الزيادة ذكرها تمام في فوائده، أين هذه فوائد تمام الرازي، وهذه ذكرها أبو الشيخ بن حيان في العظمة، أين هذا الكتاب؟ لكن الآن أنت لا تستطيع أن تلاحق في جيبك إلا أن تكون صاحب مال جيد، يعني بملاحقة شراء الكتب الأصلية للسنة. أنت كنت تسمع عن الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي، ومناقشة ابن القطان لها أبو الحسن ابن القطان، أين هذه؟ لا تعرف الآن لا موجودة. من الذي رغب الناس وحببهم حتى ينشط الناس لمثل هذا؟ الشيخ ناصر في الحقيقة من الرجال الذين تصدوا لقضية نشر السنة. وإذا تتبعنا هذه القضية للوازمها رأينا قضايا الاهتمام بالسنة والبدعة، يعني فقط ليس فقط نشر الحديث النبوي والتمييز بين صحيحه وضعيفه والانشغال في الكتب الأصلية للحديث النبوي، ولكن ما تبعه بعد ذلك من التحقق في أقوال أهل العلم هل هذا سنة هل هذا بدعة، وانتشر التمييز بين السنة والبدعة، هذا كله تبع لكتب أهل السنة التي اشتهرت. هذه في الحقيقة بعض السمات، وهذه كما ترون مهمة ليست بالأمور الثانوية، وأن الشيخ ناصر لم يدخل بلا شك من أموره التي تذكر له شخصيا سوى هذا العلم الذي بثه ونشره، لم يدخل في أي عمل من أعوال الظلم ولا الكفر، ما اشتغل إلا شغلا وحيدا أنه كان مدرسا في الجامعة الإسلامية، وليس هذا مما يعاب على الإنسان، بل هذا باب من أبواب الخير. ثم بعد ذلك أنه عقده للخلافات التي حدثت بينه وبين بعض خصومه، وكذلك شغله في داخل مكتبة زهير الشويش المكتب الإسلامي إذ كان عاملا فيها في الكتب العلمية، وخلال شغله اشتغل رواية الغليظ تخريج أحاديث كتاب منار السبيل لابن بويان، فإذا هو شغل في الحديث ولم يدخل في أي عمل إداري ولا في عمل رسمي بخلاف غيره من المشايخ الذين ما أن يقتنص أحدهم الشهادة وترتفع شهرته إلا ويؤخذ من العلم وتستخدمه، ولم يدخل في أي مؤسسة من مؤسسات الطواغي، يعني لم يدعى يوما من الأيام الشيخ ناصر إلى أن يكون عضوا في أي لا في مؤسسة لا في رابطة العالم الإسلامي ولا في منظمة المؤتمر الإسلامي ولا في منظمة الدعوة الإسلامية الليبية ولا في الحسنية المغربية ولا في منظمة المؤتمر الشعبي الإسلامي العراقي ولا في مؤسسة آل البيت الأردني. ما هو كل طاغوت عامل له حلقة وشيخ لم يدع يوما لها ولم يصبح يوما عضوا من أعضائها. وهذا في الحقيقة مما يذكر له. فلا يقال في الحقيقة إذا أخطأ في بعض الفتاوى هذا من تأثير الطواغيت عليه، إنما هو خطأ من جهة نفسه أو من تأثير الحاشية التي عليه، ولكن ليس بسبب دخوله في هذه المؤسسة. هذه الأمور التي ذكرناها كل واحدة تحتاج في الحقيقة إلى شرح طويل. فالحديث مثلا عن اهتمامه بالسنة لابد أن نذكر شيئا من كتبه. أنتم تعرفون السلسلة الصحيحة، السلسلة الضعيفة، سلسلة الأحاديث الصحيحة، وشيء من فقهها، الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة، تحقيقه لبعض الكتب السنة المهمة، تحقيقه لكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيقه للإيمان لابن أبي شيبة، تحقيقه لقضاء العلم والعمل للخطيب البغدادي، تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم، تخريجه أو فصله بين في صحيح الجامع الصغير بين صحيح الجامع الصغير صحيح الجامع الصغير وبين ضعيف الجامع الصغير، وما تبع ذلك من كتب متأخرة ككتاب الأدب المفرد صحيح الأدب المفرد ضعيف الأدب المفرد وغير ذلك من الكتب المهمة التي الحقيقة لا يمكن لطالب الحديث إلا أن ينظر فيها وأن ينظر إلى قول صاحبها أصاب أم أخطأ. إن الخصومة للألباني سنتحدث عنهم بعد الحديث من هم خصومه، لكن ماذا يؤخذ الحقيقة؟ وهذه القضايا نشر السنة اهتمامه بنشر السنة محاربة البدع كل هذه قضايا ينبغي أن تذكر له، ونسأل الله عز وجل أن يؤتيه أجره وأن يضيعه عليه. لكن هل مع الجانب الآخر ماذا يجب أن نحذر من تجربة الشيخ ناصر؟ هذه الأمور التي ذكرتها ليت كل الناس يأخذوا بهذه الفضائل، وليت الناس وليتنا نحن نرزق هذه الميزات من نباهة عقل، تميز الفكر وعدم تقليده، حبه للسنة، جلده ودأبه وقوة إرادته. هذه أمور نتمنى أن يرزقنا الله عز وجل إياها، وأن يرزقها كل طالب علم يريد خدمة هذا الدين العظيم. لو مررنا الآن الحقيقة ما هي التجربة، ما هي الجهات الجوانب الخطر التي ينبغي علينا أن نحذرها في الشيخ ناصر، نحن نذكرها من باب ما نحن ما هو أفضل إلى ما قدم. يعني هو الآن نحن لا نذكرها ليحاسبه الله، نسأل الله أن يغفر لنا ولا هو فيها. لماذا نذكرها؟ نذكرها حتى نحذر الوقوع فيها وأن لا نتابعه عليها. الحقيقة طبعا لا أريد أن أدخل في أسلوبه، فقد تكلم الناس كثيرا عن شدته في رد المخالف، ولكن لا أتحدث عن الشدة إلا من باب خدمتها للموضوع. الشيخ ناصر لنباهة عقله وقوة فكره وقع في التسرع، تسرع في بعض الأحكام الشرعية، ولا أتكلم عن مسائل فقهية الفرعية اليسيرة، هي أحكام فقهية لكنها ليست يعني باليسيرة، بل هي قضايا تتعلق بالأمة. وهناك قضايا نعم تجرأ دون أن يقرأ في كتب الفقه، وربما ربما لا يرضاها أحبابه، لكن هي واقع الأمر، ربما لعدم تنبه الشيخ إلى أن يتنبه أن يقرأ في كتب الفقه ولانشغاله في كتب الحديث كما رأيتم هذا الانشغال الطويل، أو خوف القول في أقوال فقهية غريبة جدا، بل إنها الحقيقة تخالف الإجماع اليقيني، وذلك لعدم قراءته في كتب الفقه، ربما يترفع عنها أو للرجوع إليها فقط وقت الحاجة، قد يحتج عليها محتج. هذه كتبه تشهد أنه كان يرجع للنووي في المجموع، يرجع لابن قدامة في هذا، كان نعم يرجع إليها عند الحاجة وعند المسألة، لا قراءة تتبع لهذه الكتب. يعني عندما يقول الشيخ ناصر مثلا، لن أتحدث في تسرعه في بعض القضايا، ولكن عندما يفتي كما تعقبه الشيخ الطحان، وهذا عنده وجه حق إلى الباني، والطحان عنده وجه حق، ومما أصاب فيه الطحان في كلامه عن الباني هو الزعم الألباني أنه لو أن الرجل طلق ثلاثا أو طلق اثنتين ثم انتهت العدة ثم تزوجها بعد ذلك فإنها تستأنف بطلاق ثلاث طلقات جديدة، والطلقتان الأوليان لا قيمة لهما ما دام أنه قد اعتدت هذه المرأة. وهذا قول لم يقله واحد من المسلمين، لا نقول العلماء. يعني ما هي المسألة؟ لو أن رجلا طلق زوجته الأولى والثانية أو الأولى، يعني الأولى والثانية لا فرق، ثم بعد ذلك انتهت عدتها، ثم بعد العدة طلبها زواجا كزواج من أجنبية فتزوجها، هل تحسب الطلقتين الأوليين؟ الجواب نعم بلا شك. لكن الشيخ ناصر قال لا، إنما نستأنف عدة طلقات من جديد. هذا تسرع، هذا خطأ. تسرعه في تحريم مثلا الذهب المحلق لم يستوعب الشيخ ناصر أقوال أهل العلم في المسألة، تسرع فيها تسرعا ما كان ينبغي له. والحديث الذي احتج به فيه عن أنس قتادة، وقتادة أصلا مدلس عندما يقول من أحب أن يحلق حبيبته، حبيبته هاي اللفظ حبيبته لم يروى إلا عن قتادة بإرساله، وما كان ينبغي أن يتابع فيها ولا أن يطرق قوله، وخالف فيها لا أقول إجماع اليقين ولكن إجماع أهل العلم، نقول خالف فيها إجماع أهل العلم. فتسرع في هذا الباب أوقعه، وهي كما قلت مبعثها عدم معرفة مذاهب الفقهاء. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه جامع بيان العلم فضله أن الفقيه لا يكون فقيا حتى يعرف خلاف أهل العلم، لابد أن يعرف الخلاف حتى يستطيع أن يفتي. فهذا من الأقوال الغريبة التي قالها، وأوقعته في أخطاء وحروب ما كان ينبغي أن يصل فيها. مثلا القضية الكبيرة التي أحدثت ضجة عظيمة وأقامت الناس عليه ومعهم حق في جانب، وقد ظلموه في جانب، عندما أفتى بالهجرة لأهل فلسطين لديار الإسلام، فهذا كما ترون من فاسد القول ومن انحرافه وما ينبغي أن يقال. أصلا هو لم يحقق أن البلد الذي سيهاجرون منه هي بلد إسلامي، لأن هو بيقول على أهل فلسطين أن يهاجروا إلى الأردن ليطلبوا العلم، كأنه الأردن ما شاء الله هي بغداد والمدينة المنورة. وهذا طبعا من التسرع، ومؤي محاولة من تلاميذه للدفاع عنه، نعم ندافع عنه بأنه بعدم قبول السب والشتم الذي قام به خصومه بغير أخلاق. أي واحد خطيب ساقط يخرج على المنبر ويسبه سب أبناء الشوارع، يعني ما ينبغي ولا ينبغي أن يفعل، وليس هكذا تعالج أخطاء المشايخ. وهذا الخطيب ربما له من الأخطاء الأعظم ما تعادل هذا الخطأ الذي قاله، بل هي أعظم منها. فمثل هذا المسألة الخطيرة في الحقيقة، أنه قال بأنه يجب على فلسطين أن يهاجروا من أجل أن يطلبوا الآن في البلاد الأخرى مخافة على دينهم أن يذهب. الحقيقة أهل فلسطين ممكن يكون عندهم دين ويسمح لهم، يعني الإخوان المسلمين في داخل 48 إلى الآن مراكزهم ماذا؟ مفتوحة وعليها الشعار موضوع على الباب، وإسرائيل لا تتحدث معهم في شيء. وأن يستطيع أي إنسان يدخل المسجد ويتكلم في الدين ما لا يستطيع أن يتكلمه في الجزيرة العربية، هذا من خطئه الشديد، وإنما ما تاه وعدم فهمه للواقع. ثالثا في الحقيقة القول مثلا استفتي مرة وهكذا مسارعته في الإفتاء عندما سئل عن جواز أن يكون الرجل أصيلا ووكيلا في نفس الوقت، بمعنى أنه اثنان تشارك شركة المضاربة القراض وقسم لأحدهما أجرة، وقال نعم يجوز، خطأ هذا مخالف للإجماع. وذكر فقد سيق له من قبل بعضهم وهو أنا في العقل. قلت هذا يخالف الإجماع، نص عليه جماعة من ليسوا بالقلة، يعني نص عليه الإجماع، ابن تيمية في الحسبة نص عليه الإجماع، النووي في المجموع نص عليه الإجماع، الحق في صاحب كتاب كفاية الأخيار نص عليه، صاحب المغني أنا هذا لا يجوز البتة، أجمع أهل الإسلام عليه وهكذا. ويجرى يقول هذه إجماعات غير يقينية. طب أين الناقض؟ أنت قبل أن تنقض هذا الإجماع أين دليلك أنت على الناقض؟ فمثل هذا التسرع. ثالثا الحقيقة في هذا الباب وهو مسارعته للقول ببعض المذاهب الباطلة وبعض الأقوال الردية، وهي نصرته لمذهب أهل الإرجاء في الإيمان. فالشيخ ناصر الحقيقة في هذا الباب وتبعه بعض المقلدة في الشام، وأما أهل الجزيرة مع أنهم يعني لا يرون تكفير هؤلاء الطواغيت ومع لكنهم أسلم من الشيخ ناصر في باب الإيمان وخاصة في باب التكفير. الشيخ ناصر يعني في باب التكفير على مذهب المرجئة يقينا بلا شك وبلا يعني تراجع، بل يقينا أنه في هذا الباب وقد تكلمنا عنه كثيرا، وهذا من مسارعته ولا يجوز في هذه المسألة متابعة الشيخ ناصر. جرته إلى مذاهب باطلة هذه القول، وهو كما تعلمون القول بالإرجاء وعدم معرفة مذهب أهل السنة كما هو في دينهم يجر إلى أقوال باطلة وإلى مواقف سيئة. يعني قوله بمدح بعض الطواغيت، رأي سمعت في شريط له قبل مدة يسلم على القذافي هكذا، يقول لابن القذافي الساعدي هذا الولد، يقول له سلم على أبيك وعلى الحاشية التي تسأل عنها. كان القذافي يعني هو رجل معروف بكفره، فأن يقول هذا الكلام هذا ما ينبغي. عدم تكفيره للطواغيت، الوقوف مع الطواغيت ضد المجاهدين، يعني صدرت منه أقوال لا يقولها من فهم دين الله عز وجل في هذا الباب، أي في باب الإيمان والتكفير، حين يسمي إخوان المجاهدين في الجزائر وفي غيرها، يقول هؤلاء إما عندهم الجهل المركب أو هم هؤلاء عملاء، هكذا يطلق هذه العبارات الخطيرة في حق المجاهدين. وكل هذه المواقف السيئة التي وصل إليها إنما جره إليها قوله بالمذهب الباطل، مذهب الإرجاء الإيماني والتكفير. ولذلك وقف للأسف هذه الوقفات السيئة مما صار مستخدما، درى أو لم يدري في الحقيقة، كما تعلمون صار مستخدما وتستخدم الفتاوى التي يقولها من قبل الطواغيت ضد المجاهدين. ونحن لا نتهم نيته، نعوذ بالله، نتهم نية رجل ما لم يتبين لنا بالقرائن الواضحة أنه عدو لدين الله عز وجل في باطنه، ولا نقول هذا ولا نفكر فيه أصلا، ولا يخطر على بالنا حين مناقشتنا للألباني أن نقوله في حقه. ولذلك هذا يعني جعله يقف موقفا سيئا من المجاهدين، موقفا سيئا من الموحدين، موقفا سيئا من أهل السنة، وناصر الطواغيت في مواقف كثيرة. قوله كذلك مما يجتنب، قوله بجواز دخول البرلمانات وقد اضطرب فيها، فمرة يجيز ومرة يقول ليس هذا هو الطريق وهذا على خلاف منهجنا، ومرة اضطرب فيها. وتسمعون غدا كل واحد من الذين يزعمون التلمذة على يديه ينسب إليه قولا يخالف القول الآخر، وعلى كل فالعصمة ليس في أحد من البشر، إنما هي للكتاب والسنة. كذلك مما يدخل في هذا الإطار، أي في إطار الوقوع في الخطأ، أنه صار للأسف ما يستحسنه رأيا يجعله سنة ودينا. هذه نقطة مهمة وخطيرة، وعلى طالب علم أن يحذر. يعني علي رضي الله عنه سئل، يعني أنت هذا الكلام من أين تقول به؟ قال والله لئن حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يستخر السماء على الأرض أهون علي من أن أكذب. يعني إذا قلتكم قال رسول الله، ما فيها مناورة، ما فيها خداع، ما فيها تقية، ما فيها لحن، ما فيها معاريض، أقول لكم قال رسول الله والله لأن تخر السماء على الأرض أهون علي من أن أكذب عليه. وإذا حدثتكم من جهة نفسي فإنما الحرب خدعة، فإنما هي الحرب والمكيدة. إذن أي عالم من العلماء وأي شيخ من الشيوخ عندما يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الدين، عندما يقول كلاما فهذا ماذا؟ هذا قوله. يعني احنا الآن نقول قال ابن تيمية، هذا قال ابن تيمية لا نقوله هذا دينا، هذا هو، هذا قول ابن تيمية يحتاج إلى الدليل وليس هو الدليل. حتى لو قلنا قال الشافعي، حتى لو قلنا قال أحمد وقلنا قال مالك، هل هذه الأقوال هي دليل؟ هذه تحتاج إلى الدليل، ولا يستطيع أحد من البشر أن يلزم أحدا آخر بقول هؤلاء، إنما الملزم هو قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. للأسف عند تلاميذ الشيخ ناصر وهو في بعض المواقف أنه لم يميز بين أن يقول رأيا يجتهده وبين أن ينقل حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار لأن الشيخ ناصر يشتغل في الحديث وبذل عمره كله طيبا في خدمة السنة النبوية صلى الله عليه وسلم، فتصور بعض الناس أن كل شيء يقوله الشيخ ناصر هو مسبوق بقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفته كأنك خالفت الدين. لأن الآن لو أنت ناقشت يقول قال الشيخ ناصر، تقول قال الشيخ ناصر، فكأن هذا ينتفض ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويحمر أنفه، كأنك رددت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. الشيخ ناصر قال أقوالا هذه اجتهادية من عند نفسه يرد عليها ويؤخذ منها، ويرد أن يقول أن صلاح المسلمين لا تكون إقامة دولة الإسلام إلا بالتصفية والتربية، هل هذا حديث؟ هل هناك حديث يا؟ هل رأينا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة دولة الخلافة الراشدة بعد الملك العضوض تكون بالتصفية والتربية؟ إذا وجد النص صلى الله عليه وسلم، إذا هو ماذا في النهاية؟ هو اجتهاد، نعم هو يستدل له بالكتاب، هذا سماه شيخ الإسلام بالشرع المؤول. الشرع ثلاث: شرع منزل كتاب وسنة، شرع معطل مبدل هو شرع النصارى واليهود الذي غير، وشرع ماذا؟ مؤول. هذا الشرع، نعم نحن لا نستطيع أن نقول هذا والله هذا قول مثل قول اليهودي والنصراني، لا هذا قول لرجل متدين، لكن هذا شرع، هذا شرع لا يجب التزامه إلا مع وجود الدليل. فحين يقول أن صلاح الأمة لا يكون إلا بالتصفية والتربية، هذا اجتهاد، هذا ليس حديثا. نعم يؤخذ منه ما أصاب فيه الحق ويرد عليه ما أخطأ فيه في إصابة الحق، وهكذا. ولكن الشيخ ناصر للأسف صارت بعض الأقوال الاجتهادية لديه يحارب عليها كأن المخالف له يخالف ماذا؟ يعني وبهذا صارت تخرج منه العبارات الشديدة في حق المخالف له من السنة أنه عدو للسنة. لو تقرأوا هذا ماذا جرى هذا القول؟ أنه صار يتحدث مع المخالف له في الاجتهاد، وهو سني، وهو سني ليس مبتدعا ولكنه سني، صار يعامله معاملة عدو السنة. انظروا إليه عندما يتحدث عن التواجري، لا شك أن التواجري ظلمه عندما سمى، عندما الشيخ ناصر أجاز كشف الوجه فسمى الطارم البتار على أهل السفور ومش عارف إيه، وصور الشيخ ناصر كأنه يعني رجل إباحي، ولكنه يقول هذا عدو السنة. إيش تقول عدو السنة؟ هذا عدوك أنت الشيخ التواجري، هذا عدو لك، أمنا هو وحتى ليس عدو لك، هذا عدو، هذا عدو لك في هذه المسألة، ليس عدو للسنة. أن كذلك غيره إسماعيل الأنصاري رد على الشيخ ناصر في بعض المواضيع، هذا عدو السنة. سبحان الله، حتى بعض المحبين له، يعني من يتمنى أن يجالسه بل كان يرغب في أن يصور خطه مثل الشيخ بكر أبو زيد، هذا رجل من المعظمين للشيخ ناصر الألباني والمحبين له، لكن انظروا إليه كيف يرد عليه. هذا المقلد الذي يتبع التقليد ولا يهتم بالسنة، يا رجل هذا يخالفك أنت، خالفك في تصحيح حديث الحج، أصلا حديث الحج يعني أقل ما يقال في عليه كلام، بعض أهل العلم قال الصواب يعطف، فهو مو من القدماء فخالفه في الحديث. صار هذا الرجل صار سبب عدم متابعة الشيخ في تصحيحه أنه ماذا؟ أنه لا يحب السنة بمقدار محبته لمذهبه. هذا ظلم. وهكذا كانت للأسف كانت خلافاته تصل إلى هذه النقطة في الحوار مع الخصم. وسنتحدث عن فرقه في الحديث مع المخالف، ولكن ننبه على هذه النقطة، أن الرجل مهما بلغت عنايته بالسنة ومهما بلغت مرتبته في حفظ السنة، ما لم يروي لنا حديثا يلزمنا به أي بإطاره وبلفظه وبمعنى الذي اتفقت عليه الأمة، فإن ما تقوله بعد ذلك إنما هو ماذا؟ هو عقلك ورأيك أنت. فإذا خالفك أحد، خالف من؟ خالفك أنت، ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هو يقول لا أنت خالفت السنة، أين السنة التي خالفتها؟ أزلني بحديث أتفق أنا وإياك على صحته، والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أنا أعذرني ما تبين لي الهدى فأنا مجتهد مأجور، أقل شيء مخطئ حتى على قانونك أنت بأني مخطئ، أنا ما تبين لي الهدى كما تبين لك، مع أني أنا أجزم أنه لم يتبين لك الهدى أنت ولست أنا. فمن هنا يقع الخطأ، وهذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها يا إخواني مع أنفسنا ومع أحبائنا ومع خصومنا. إذا تكلمت أنت من جهة رأيك فتكلم أنت، وإذا تكلم هذا الرجل يتكلم هو، هذا رأيه، هذا رأيه، هذا فقهه، فإذا خالفك فيه خالف فقهك، خالف رأيك، خالف اجتهادك. ومن لم يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيخ ناصر وقع في بعض الهناس في هذا الباب، صار يعد مخالفه إذا خالفه في اجتهاد تصحيح حديث أو في ترجيح مسألة أنه ماذا؟ عدو للسنة ومخالف للسنة ومقدم لمذهبه على السنة. هذا أقوال ربما جازت في حق أقوام، ولكن في حق أقوام أخرى لا نستطيع أن نتصورها فيهم. هذا الـ الـ هذا التصرح بعدم معرفة مذاهب الفقهاء بالمسارعة في الإفتاء، وعدم التمييز بين القول الذي يكون رأيا والحديث الذي يكون رواية، أوقعه كذلك بالرد على بعض العلماء دون أن يفهم أقوالهم. والحقيقة نحن نذكرها لأهميتها، فقد رأيناه يرد على شيخ الإسلام في موضوع إثبات تسلسل الحوادث. الشيخ ناصر لم يفهم المسألة. الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله في درء تعارض العقل والنقل أو في موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول بيّن أن أهل السنة يقولون بتسلسل الحوادث. كيف تسلسل الحوادث؟ ماذا تعني؟ اختصارا لا أريد، ربما بيّنتها أنا في دروس سابقة. نحن نعتقد أن الله عز وجل الأول، فلا شيء قبله ولا شيء معه، ما فيش قبل الرب ولا شيء معه، يدوم إلى أن يكون لا شيء بعده، يعني هو الأول والآخر. فالأول ما معناه؟ لا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، وكل شيء سواه هو قائم به، أي قائم بالله لا قائم بنفسه، يعني محتاج إلى من؟ إلى الله. طيب احنا بنقول إن هذا قولنا في ذات الله، وهو عين قولنا في أسماء الله وصفاته، مفهوم؟ واضح؟ لأن القول في الصفات هو كالقول الذات. إذا قلنا إن صفاته لا أول لا، إن ذاته لا أول لا، كذلك صفاته لا ولا. وجد بعض المبتدعة من قال إن صفات الله عز وجل حادثة، بمعنى أنها لم تكن. قالوا إذا قلتم أنتم إن صفات الله أزلية فأين مقتضاها؟ يعني الله عز وجل من صفته أنه له إرادة، طبعا لا يقال مريد، لا يقال مريد، لأن صفات الله ماذا؟ حسنى. صفات الله حسنى، فالمريد ليس صفة مدح، لكن هل له صفة الإرادة؟ لكن ليس من أسمائه المريد، لكن الإرادة صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. طيب الله له إرادة، وهذه الصفة أزلية لا أول لها، أين مقتضاها؟ سبحانه الخالق، أين مقتضى الخلق؟ فبعضهم هرب بأن يقول هذه الصفات لم يكن لها مقتضى، قالوا لهم إذا لم يكن لها مقتضى كأنها لم تكن، ما إلى قيمتها؟ هل هو لعجز أو لعدم إعماد أو ما شابه ذلك؟ هذا كلام أهل الرأي وأهل المذاهب. السنة يثبتون أنه إذا كانت الصفة فلا يمنع أن يوجد مقتضاها، الله له صفة الخلق، ما الذي يمنع حيث كانت هذه الصفة وهي أزلية لا أول لها أن يكون هناك ماذا؟ خلق. لكن الخلق من الذي خلقه في النهاية؟ الله سبحانه وتعالى. تسلسل الحوادث يعني الله خلق وخلق وخلق، هذا واحد. الشيء الثاني، معنى كلمة حوادث أصلا؟ هذا شرحناها في قضية القرآن لما قال ما يأتيهم من ربهم من ذكر محدث، فقالوا هذا دليل على أن القرآن مخلوق. المحدث بمعنى إما أن يكون مخلوق وإما أن يكون صار بعد أن أو وجد أو تم بعد أن لم يكن. وكلام الله لم يكن، يعني القرآن لم يكن، لأن الله تكلمه متى شاء، لم يكن قبل أن يشاء ثم تكلمه فكان. فهذا يطلق عليه ماذا؟ حادث، ليس بمعنى مخلوق ولكن بمعنى أن الله تكلم به بعد أن لم يكن، فلم يكن لم يكن. لكن كلام الله صفة الكلام أزلية، فهذا معنى تسلسل الحوادث، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله جاء لحديث ورجح بين حديثين وقال بأن الحديث الصحيح، هذه طريقة ليست بالمعيبة في حقي هاي الشيخ ابن تيمية، أصعبها كبار الأئمة، وهذا الحقيقة سأتكلم عنه في باب التصحيح لما له من علاقة بتصحيح الأحاديث وتضعيفها. قال هو الحديث الصحيح كان الله ولا شيء قبله، أما معه غير صحيح، هذا كان الله ولا شيء مع هذا غير صحيح، أما قبله هو الصحيح. على هذا قال هذه رواية باطلة وإلى آخره. الشيخ الألباني ما في المسألة أصلا، لم يعرفها. والنفس بن تيمية عليه رحمة الله ومذكورة هنا في الطحاوية التي حققها الألباني، موجود أن قضية وجود الخلق متعلقة بالخبر، يعني أول خلق الله متعلق بالخبر، فإذا وجد هذا الخبر أمنا به، لكن هذا لا يمتنع من وجوده من جهة أن الصفة التي تجد هذا المخلوق موجودة أزلا لا أول لها. أرجو أن يكون الكلام مفهوما، من لم يفهمه لا بأس، القضية ليست مهمة كبيرة جدا، لأن الناس بفطرهم يؤمنوا أنه سبحانه وتعالى قادر حيث كان، حيث كان ذاته وذاته سبحانه لا أول لها، فقدرته كذلك لا أول لها. فالشيخ نصر جاء ولم يفهم، ولما جاء ليرجح وجود لفظ كان الله، لما حديث أهل اليمن، لما جاء أهل اليمن فقال جاءكم أهل اليمن إلى آخر الحديث، فقالوا نسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولا شيء مع أولى ولا شيء قبله. راح الشيخ بن تيمية وجاء إلى لفظ كان الله ولا شيء معه وأصلح. وعلى هاي طريقة على الذكر، ليس طريقة بدعية ولا خطأ، هاي طريقة إن شاء الله إذا مشى معنا إخواننا في الحديث نبين لهم الرواية، كيف نتعرف على الروايات المحفوظة مع خطأ مع وجود الإمام العظيم بالرواية غير المحفوظة. يعني مش كون اللفظة موجودة في البخاري أنها محفوظة، ممكن تكون في البخاري وهذه اللفظة في الحديث غير محفوظة، هذه قضية حديثية الحديث عنها يطول. الشيخ ناصر وقال وقد وقع ابن تيمية في خطأ، طبعا رد عليه قضية اللفظة، هذه شيء مشروع أن يرد عليه في هذا الشيء، يعني أن يرجع هذه اللفظة أنها موجودة وقد رواها أئمة ثقات وليست باطلة، موضوع صحيح. أما أن يرد عليه بإبطال موضوع تسلسل الحوادث هذا غير صحيح، لأنه أصلا الشيخ الله لم يفهمها، لم يفهمها تسلسل الحوادث، فرد عليه وهذا من تفرعه. يعني الشيخ ناصر ما درس الحقيقة وليس هذا مما يعاب، لكن إذا تكلم لا يجب أن يدرس، المعنى لا يعاب الرجل لا يفهم مصطلحات علم الكلام، لكن على أن لا تتكلم بالرد عليهم ولا بتخطئتهم، لأنك لا تفهم كلامهم، فإذا خط في تخطئتهم يجب عليك أن تتعلم، وإلا تكون قد تكلمت فيما ليس لك به علم. فلا يعاب على رجل أن لا يكون عالما بالكلام، لكن يعاب عليه أن يتكلم فيه دون أن يعرف هذا الفن. وقد رد في مسألة من مسائل علم الكلام ومسألة من مسائل العلم التي فيها لفظ يحتاج إلى تحقيق على طريقة الأوائل في تحديد المعنى وتكلم عليه بغير حقه. يعني انطبق عليه قول من قال كما قال ابن حجر: من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. ومن هنا نشأت منه العبارات الشديدة في حق الأكابر. حقيقة مرات يعني يطلق العبارات أن يقول، وإن كانت عبارة حقيقة فيها نوع لا يمدح فيها، أن يقول قولا يقول: وأما المعاصرون فلا أعبأ بواحد منهم. يعني للأسف جاءك بدعي وهو حسن الثقاف، وهذا رجل ضال منحرف حسن الثقاف، وجمع لك أخطاء وبينها هناك المعاصرون من العلماء في فن الحديث من الكبار، بعض التلامذة من بزك في بعض الأبواب، وبعض الصغار من يسبق الكبار في بعض الأبواب العلمية لتخصصهم، فلا يقال هذه الكلمة. مع ذلك ربما تقال في حق الصغار، ولكن هي كلمة تنكر. لكن العبارات التي تطلق في حق الأكابر مثل العبارات تقال في حق ابن تيمية الزعامة، مع أن الزعامة أن بعضهم أجاز أن يكون رجل صادقا، أن يكون رجل صادقا كما ذكر أبو عمر الزاهد في فصيح ثعلب، أجاز وإن كان الأغلب يقول له زعامة لا تأتي إلا بمعنى الباطل. لكن يتجنب هذه العبارة في حق هذا الإمام، يتجنب العبارة لما تتكلم عن ابن حجر العبارات الشديدة، يتجنب العبارة لما سيكون كلام على البخاري. لكن نجد أن هذا الشيخ يتكلم عن الأكابر فيأتي مثلا إلى محمد الوهاب يقول لا يدري في الحديث. لماذا؟ لأنه أورد في كتاب آداب المشي إلى المساجد. الشيخ محمد الوهاب له كتاب اسمه آداب المشي إلى الصلاة، وذكر فيه حديث: اللهم بجاه السائل، اللهم بحق من شاي هذا إليك، بحق من شاي هذا إليك، وبحق السائلين لك. فهذا السؤال في استغاثة، والاستغاثة ليست شركية، هذه الاستغاثة بدعية أو التوسل بدعي، الاستغاثة شركية. هي توسل بالأنبياء والصالحين، توسل بالصالحين، وهذا في الحقيقة نحن نقول الصواب أنه لم يثبت وأنه بدعة، لكن ليس بالشرك. هذه مهمة جدا، خصوم شيخ الإسلام في عصره نسبوا إليها أنه يقول أنها شركة، ورد عليهم كما رد على كتاب الرد على الإخنائي. فجاء إلى حديث أخطأ فيه، يجب هو والترمذي يقول عنه حديث حسن، فجاء إليه وأثبته، فقال رده الشيخ ناصر وضعفه. وهذه ميزة أنه نظر من أخطأ فيه ونبه على خطأه، أن محمد الوهاب أخطأ فيه، وهذا يدل على جهله بالحديث. فيها كانت القصة أن يخطئ الرجل في حديث، طب أنت أخطأت في حديث أعظم منه، كما ذكرنا الأسبوع الفائت والذي قبله حديث إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المياضئ ليأتوا له بوضوء المتوضئين ليتبرك منه. هذا بدعة وفيه ضلال وانحراف أشد من بدعة التوسل بالصالحين. وغير ذلك تهاته غير يقال عن شباب ما ينبغي، هذه كلمة في حق ابن عبد الوهاب. ولكن للأسف هجر حتى في أبواب الإيمان، عندما قيل له أن هذا ليس ما قاله ابن عبد الوهاب، قال نحن لا نقلده ولا نأخذ منه، وأخطأ فيها ابن عبد الوهاب. من يكون قبل لو بترد على واحد عادي، أما مثل ابن عبد الوهاب في موضوع الإيمان وموضوع التوحيد الذي وقف نفسه له، لا ينبغي أن يكون الكلام دقيقا. فهذا ما لا يتابع عليه، لا ينبغي أن. ومن هنا فقد أكثر الشيخ تخطئة الأكابر وتتبع أخطائهم. يعني إذا وجد خطأ لرجل وهو يرى هذا خطأ ذكره، ولكننا نرى في المقابل في كتبه أن الكثير من الأقوال التي سبق إليها لا ينسبها لأصحابها. فالجاهل الذي لا يعرف كلام أهل العلم إذا نظر فيها ظن أن الألباني هو ابن بكارتها، ظن أن الألباني هو ابن يعني هو الذي أتى بهذا الاجتهاد، ويكون قد طبقه الكثير من العلماء. فكما أنه كان في كتبه ينوه على خطأ المخطئ إذا وقع، فلماذا لا ينوه على من سبقه في هذا القول ليكون أدعى للقبول، ليكون أدعى للقبول. ومن هنا وقع في تخطئة في الشدة مع الأكابر والجرأة على تخطئتهم، وما تبع ذلك كما قلت لكم من تضخيم إلى وجد الخطأ يبرزه. ماذا أنتج هذا في نفوذ أتباعي؟ هذا الألباني يخطئ الخطيب البغدادي، يخطئ الدارقطني، يخطئ ابن حجر، يخطئ السخاوي، يخطئ السيوطي، هذا يخطئ هؤلاء. إذا الألباني من؟ أعظم منهم. وإذا نظروا إليه هو يقول قلت كذا قلت كذا قلت كذا، هو يقول الصواب، فيظن أن الألباني أتى بما لم يأتي به الأوائل وخطأ ما أخطأ فيه الأوائل، خطأ الأوائل، وهذا غير صحيح. حتى الأخطاء الذي ينبه عليها كثير منها خطأ عليها من سبقه ولا ينوه، وأن العلوم التي يقولها قلت قد سبقه بها قائل. فمن هنا وقع في نفوس التلاميذ أن الألباني هو ابن وحيد الدهر الذي لم يأتي أحد قبله ولا بعده، لهذا الظن أنهم لا يعرفون كلام الألباني. أن أنا أقول هؤلاء للمقلد والجهلة، ولكن بفضل الله الآن انتشر الكثير من طلبة السلف يعني يبتعدون عن هذا لما وجدوا وقرأوا كتب السلف ونظروا فيها وعرفوها وصاروا يتعاملوا مع كتب الأصول. يعني بطل يقرأ العلم فقط، إذا أراد الحديث يأخذه فقط من الألباني، لا، صار يرتفع إلى الأعلى إلى الأعلى، صار يرجع يشقل الدارقطني في العلل، يشقل يحيى بن معين، يشقل البخاري، يشقل سفيان، يشقل ابن المبارك، قلها الكتب انتشرت وطبعا تعرفون هذا، ولكن ما زال هناك بعض ماذا الجهلة. هؤلاء في الحقيقة يعني نسأل الله لنا وله الهداية، فلا يقال عن الجاهل سوى هذا الكلام، ولكن هذه أخطاء وقع فيها في كتب، هذا ما يهمنا وما جرت بعد ذلك من الأخطاء في هذا الباب. طبعا بعض التشدد نقول يعني بعض الأمور ما ينبغي أن يتشدد فيها في تسميتها بدعة ومبتدع. رأيتم كيف رد على ابن باز في قضية وضع اليدين على الصدر بعض الركوع وسمى بدعة وما نشأ ذلك من خصومة، المسألة اجتهادية ما زالت اجتهادية، فتسميت هذا بدعة. من الأمور العجيبة أن يقول بأن الصلاة 20 ركعة أو زيادة عن 12 ركعة في التراويح بدعة، لم يسبق بها أحد. تبدي محامل المسبحة حسب ديانة 3 درجات الزيادة والمتابعة، والشباب بلا شك يعرفون أنفسهم أنهم يميلوا إلى التخطئة، يعني دائما يقول غلط غلط لا غلط لا، فكلما وجد شيخا يوافق بدعة بدعة بدعة ماسك الرشاش ولا يطلق إلا البدعة، فوجدها الجهلة يعني جيدة في أن يقتنصوا في تبديع الناس الكبار، وهذا غير صحيح. يعني غير صحيح، ينبغي التغفل في هذه الأمور ونسمي الأشياء بأسمائها. هذه في الحقيقة يعني ما حضرني في هذه القضية، ولكن سأتكلم، هل بقي وقت ولا مللتم؟ لأن المسألة التي سأتكلم عنها وهي الحقيقة منهج الشيخ ناصر في علم الحديث، وهذا باب علمي بحث، يعني منهجه في التصحيح والتضعيف. متابع ولا بكفي؟ نعم؟ بلا شك أن الشيخ ناصر قدم ما له من عناية بالسنة وما له من فضل في نشرها والاهتمام بها والتمييز بين صحيحها وضعيفها، وهذه بركة من بركاته وفضل من فضل الله عز وجل عليه، وحسن من حسناته ما من أحد الحقيقة في هذا الوقت يمارس علم الحديث إلا وهو يستفيد ويرجع إلى ما قاله. وقد شهد له كبار الناس في الهند وفي المغرب وفي المشرق وفي الجزيرة، شهدوا للشيخ ناصر تحريه لهذا العلم وشدة عنايته به الحقيقة، يعني حتى الخصوص يعني محب الدين الأعظم الذي يقال أرشد السلفي حتى مع خصومته يعترف أن الشيخ ناصر حبيب الرحمن الأعظم مع خصومته، ذكرنا لكم الغمارية ومع ما لهم من خصومة حتى للسنة وليس للألباني فقط، هم خصوم للسنة ولدعوة السنة ولدعوتهم إلى عبادة القبور والالتجاء إليها والاستغاثة ولتخطئتهم ولقولهم بالأقوال البدعية في باب الأسماء والصفات وفي القدر كذلك، ولقولهم بسب بعض الصحابة وتقديمهم عليه ففيهم بعض رفض، ولكنهم ما من أحد في الحقيقة